ويستحب التعجيل بالإفطار. ليس معنى التعجيل بالإفطار التعجيل بالأكل، إنما المسارعة إلى الفطر قبل أن يدخل أو يستحكم دخوله الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الماء هنا مصدرية، أي وقت تعجيلهم الفطر، وهذا خبر متفق على صحته. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أو الظاهر في الاستذكار بأن الأحاديث متواترة في استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. وليس معنى تعجيل الفطر أنهم يفطرون قبل نداء المنادي الذي هو علامة على الإذن بالإفطار، هذا غلط.